مؤسسة طيور الجنة للأطفال تقدم وآخرين. أداء فرقة طيور الجنة. الإشراف الفني والإخراج خالد مقداد. يا باصابون الصافي في الركبي ولا مش كنيال أنا سودان غير إني مسلم من فلسطين. لأني أحمل الإيمان وأجيب حل فلسطين، لأن غمائم الصهيون القطرات الزكية من الدماء العزيزة فتصبح نارا مقدسة تحرق ونورا سماويا يضيء، ولن تخمد الشعلة أبدا بإذن الله، ولن ينطفئ النور أبدا وهو من نور الله. بالثورة في الدم بالنار يا شعب تعود إلى الدار، بالثورة في الدم بالنار يا شعب تعود إلى الدار. فلتمضي يومك أعصار بالموت يلوح وبالثار، فلتمضي يومك أعصار بالموت يلوح وبالثار. فبدونك يا شعب فلسطين لن ترجع ثانية حتي، فبدونك يا شعب فلسطين لن ترجع ثانية حتي، فبدونك يا شعب فلسطين لن ترجع ثانية حتي. لن ترجع أرض الأحرار، الحق الظالم يرتقب غيظا أعطى أن ينسكب، الحق الظالم يرتقب غيظا أعطى أن ينسكب. كي يروي أرضا تلتهب شوقا وغراسا تنتحب، كي يروي أرضا تلتهب شوقا وغراسا تنتحب. فلتبقى الغيث المنهمرة ولتجنب أيدي الثمرة، فلتبقى الغيث المنهمرة ولتجنب أيدي الثمرة، فلتبقى الغيث المنهمرة ولتجنب أيدي الثمرة. ولتقص تلاه الأزهار بالثورة بالدم بالنار يا شعب تعود إلى الدار، بالثورة بالدم بالنار يا شعب تعود إلى الدار. فلتمضي يومك أعصار بالموت يلوح وبالدار، فلتمضي يومك أعصار بالموت يلوح وبالدار. فبدونك يا شعب فلسطين لن ترجع ثانية حتي، فبدونك يا شعب فلسطين لن ترجع ثانية حتي، فبدونك يا شعب فلسطين لن ترجع ثانية حتي. لن ترجع أرض الأحرار، الليل الدافئ والقمر واللحن الساحر والسحر، الليل الدافئ والقمر واللحن الساحر والسحر. والسحر الناظر والشجر ذكراها نار تستعر، والسحر الناظر والشجر ذكراها نار تستعر. وجراح تنزف في القلب وشجون تركض في الجنب، وجراح تنزف في القلب وشجون تركض في الجنب، وجراح تنزف في القلب وشجون تركض في الجنب. بالروح وعبر الأنوار بالثورة بالدم بالنار يا شعب تعود إلى الدار، بالثورة بالدم بالنار يا شعب تعود إلى الدار. فلتمضي يومك أعصار بالموت يلوح وبالدار، فلتمضي يومك أعصار بالموت يلوح وبالدار. فبدونك يا شعب فلسطين لن ترجع ثانية حتي، فبدونك يا شعب لو صادقك غدار. خليك لعهودك وفي حتى الزمن لو دار. ما من أحد يبني أبد عاش العمر عمرين، يبني ترى الدار اللي يحكمها العدو ويحميها الخون مش دار. نادى الوطن عنا شمال الباطل الأبطال، وإحنا اللي ما نخضع يوم تأبد للأنذار. نادى الوطن من فضلك اقلب الشريط.